خلينا عند بعضنا ونجفى أرجوك لا نخسر بعض لا يكثر التجريح ما هو احنا اللي نعاند بعضنا ونجفى ما هو حبنا اللي بالخطأ من عيونا نطيح من بعد ما عشنا عمر بالشوق واللهفة نصير حنا والزمن على بعض كاسي كافي علينا بهالزمن كل يوم في صدمة لنصير حنا والزمن على بعض كاسي كافي علينا بهالزمن كل يوم في صدمة وياك يا روحي أنا من قلبي مظلومي لا تصير حتى قلوبنا ما فيها أي أي رحمة.